ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون